كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما وعيون وزرع

إنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا